بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في مشهد متواصل يتحدث ربنا عن بني إسرائيل وعن اليهود على الخصوص، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. آمنوا بما أنزل الله القرآن، وينفع برضه آمنوا بما أنزل الله بعد بعثة عيسى بالإنجيل. آمنوا بما أنزل الله، خاصة أن ما أنزل الله ده هو مصدق لما معكم، والكتب كلها يصدق بعضها بعضا بالأساس، لأنها كلمة الله بالأساس. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، إحنا خلاص آمنا باللي أنزل علينا. ويكفرون بما وراءه، بما وراءه ينفع بالمعنى العام اللي احنا فاهمينه، اللي جه وراه اللي جه بعده، وينفع بما وراءه بالمعنى المضاد، بما تقدم اللي تقدم عليه. فيبقى أهل الإنجيل يؤمنون بالتوراة، وأهل التوراة يؤمنون بما أنزل على إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونحن نؤمن بالإنجيل والتوراة مع القرآن وكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعرفون أنه لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بكل الكتب، بكل الكتب وبكل الرسل. فربنا بيقول لهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، أو بيحكي عنهم يعني بيعرفنا، آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عليها، كفاية علينا كده. الله، هو في تلميذ ينفع يخلص ابتدائي يقول أنا كده اتعلمت؟ يا أخي أنت خلاص نضقت وداخل مرحلة إعدادي، وده منهج جديد. الأمم كده، الشعوب كده، كانت مراحل. الإعدادية خلصوا، يلا هتخش بقى ثانوي تدرس منهج جديد. البشرية كده، هتخش جامعة هتعمل أستاذية، حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلاص. فالأستاذية المطلقة، العلم المطلق بقى فيما يتعلق بالدين، بالوحي، بالشريعة الثوابت التي أراده الله في الاعتقاد وفي الأخلاق وفي العبادات وفي المعاملات والتشريعات. فلا، إحنا نؤمن بما جاءنا وخلاص، بما أنزل علينا. ويكفرون بما وراءه، في حين اللي وراءه ده اللي هو سبقه أو تقدم أو تأخر عليه، وهو الحق مصدقا لما معه، وده يؤكد أنه القرآن. طب أنا عايزكم يا يهود ويا بني إسرائيل بشكل عام، بصوا في القرآن، هل في القرآن ما يخالف ما جاء في التوراة والإنجيل الحقيقيين؟ لا يمكن أبدا. أمال لما كفرتم بهم؟ لما كفرتم بالقرآن؟ لما؟ طيب لما أنتوا زعمتم وكنتوا كده على حق يعني، أو بتقولوا إن إحنا على حق وآمنتم، أو قلتوا إحنا مؤمنين بس باللي سبق، باللي أنزل علينا. طب لما كان أنزل عليكم في زمانكم وآمنتم به، ليه قتلتم الأنبياء اللي جاءوكم؟ لما كفرتم بهم؟ شوف القرآن بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم يعني أنتوا كذابين على كل حال، ده أنتوا اللي عاوزين تؤمنوا باللاحق، ولا حتى آمنتم بالسابق، ولا آمنتم اللي كان بينكم. تقول لي الله، وهم اليهود اللي كانوا موجودين أيام نزول القرآن، هم اللي قتلوا زكريا، هم اللي قتلوا يحيى، هم اللي كفروا بأنبياء الله السابقين، هم اللي حاولوا قتل عيسى. أقول لك لا، صحيح ما كانوش موجودين، دول أجيال بعيدة، بس هم عارفين اللي حصل ده، ولو كانوا موجودين لكانوا فعلوا وراضيين عن اللي حاصل. وهؤلاء من أولئك، عارف ما أقول لك إيه؟ لا شبل من أسد، لا أسود ولا أشبال، هم يعني أتباع، بعضهم اتبع بعضا، وأسلافهم فعلوا، وهؤلاء رضوا وعارفين وراضيين، وربما يتنضرون بمثل هذا. ده احنا قتلنا الأنبياء، ده احنا عملنا. زي ما نيجي نتكلم كده احنا عن الفراعنة مثلا، يقول لك احنا عملنا الأهرامات مثلا، احنا ما عملناش ولا حاجة، مش احنا كبشر الموجودين حاليا، مش احنا، أجدادنا عملوا، الأجداد. فهؤلاء رضوا فكأنهم فعلوا، ولذلك يقول لهم قل فلم تقتلون أنبياء الله. كان ممكن حد منهم يقول احنا ما قتلناش، بس انتوا رضيتم، انتوا عرفتم، انتوا بتفتخروا بهذا، انتوا حتى اليوم بتزعموا ان كنتوا قتلتوا، صلبتوا عيسى وقتلتموه حتى اللحظة، ورحتوا رسختوا هذا المفهوم عند النصارى فقالوا به، والقرآن جه يرد عن عيسى ويدفع هذا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إنما سبحان الله فيش استجابة. قل فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم من قبل إن كنتم مؤمنين؟ لما أنتم كنتم مؤمنين بالأنبياء اللي كانوا نزلين فيكم وبالكتاب الذي أنزل عليكم، طب ليه قتلتوا الأنبياء وكفرتم بهذا الكتاب؟ طب أنت حاولت تقتلوا عيسى ليه؟ ما كان هو كتاب من إيديكم وكفرتم بالإنجيل اللي كان إيديكم وحرفتم بعد كده التوراة والإنجيل، لما إن كنتم مؤمنين؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل. أدي حاجة تانية، طب ما انتوا كان عندكم موسى وكنتوا فخورين بموسى مبسوطين بموسى وبتقولوا التوراة ونؤمن بموسى ونؤمن بالتوراة وبس، طب انتوا لما كان عندكم موسى اتخذتم العجل، ها ده ايه؟ أهذا ايضا ايمان؟ هو ده الايمان المزعوم اللي انتوا تكلموا عنه؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات، جالكم بينات، انتوا عارفين القرآن ذكر 9 آيات بينات، عندك اليد وعندك العصا وعندك الطوفان وعندك الجراد وعندك الكمل وعندك الضفادع والأخذ بالسنين ونقص الثمرات والدم، 9 آيات بينات جاء بها موسى عليه السلام، مش معناها أن ده الحصر، قد يكون أكثر من ذلك وبعضها أهم من بعض، إنما في النهاية جالهم البينات. طب لما جالكم موسى بالبينات وذاك أنا هو موسى منكم والتوراة بينكم بين إيديكم وساعتها عملتوا إيه حضراتكم يا يهود؟ ثم اتخذتم العجلة، اتخذتم العجلة من بعده. هم اتخذوا العجل بعد موسى ولا في وقت موسى؟ لا في وقت موسى، يبقى البعدية هنا مش مقصود بها الزمان، أو الزمان بعد ما جالكم، يعني بعد ما جه موسى وعلمكم وجاء لكم بالتوراة لقاكم بتعبدوا العجل، يبقى عبدتم العجل قبل موسى ولا بعد موسى؟ قبل ما تزعموا الإيمان ولا بعد ما زعمتم الإيمان؟ تخيل بقول لهم كده، لما انتوا بقى صادقين كده وانتوا مؤمنين بس نؤمن باللي جالنا بس، طب انتوا ما موسى كان بين ايديكم وعملتوا ايه؟ وهارون كان في وسطكم وعملتوا ايه؟ اتخذتم العجل. تعرفين قصة العجل انه لما نجوا من بطش فرعون واهلك الله فرعون وكانوا قد يعني انجاهم الله الى الشاطئ البر الاخر ونجوا واطمأنوا، معاهم الذهب بتاعهم الحلي اللي اتخذوه من اهل مصر، ودي كانت غنيمه ما كانش ينفع ان هم يستفيدوا بيها، الغنائم احلت لنا نحن امه الاسلام فقط، واحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لاحد قبلي، دي خصيصا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وامته عليه الصلاة والسلام، من ضمن 6 أشياء فضل بها النبي وخص بها صلى الله عليه وسلم هو وأمته. فكان يعملوا إيه في الغنائم؟ كان يحفروا حفرة ويحطوها ويكلوا فيها النار، أو تنزل النار من السماء تحرقها، فعملوا كده وحطوا الحلي وشكلوها على هيئة عجل، وكان فيها رجل اسمه السامري كان يعني عنده بعض الأشياء كده التي يعرفها، فوضع عليه شغل كيمياء أو يعني ابتلاء من ربنا أيا كان، إهانة ولا كرامة ولا خلافه وقتها، فصار هذا الذهب على هيئة عجل. هذا معنى كلمة اتخذتم العجل، اتخذتوا يعني إيه؟ ما لحد كده ما فيش مشكلة، ده عبدوا من دون الله. رجع موسى عليه السلام فوجدهم يعبدون هذا العجل من دون الله، حتى كان معاه التوراة مبسوط بها قوي، مجرد ما شافهم بيعبدوا العجل من غير وعي ألقى هذه التوراة على الأرض، لو أنا ماسك المصحف كده في إيده ورميته على الأرض ده الراجل ده كافر حقكم. طب قلنا الكلام ده على موسى؟ قال لا، ربنا ما حكمش عليه بكده. ليه؟ لأنه وقت غضب، والغضب كان لمين؟ ما كانش لنفسه، حد شتم أبوه أمه فعمل كده يبقى غضب لنفسه يبقى غلطان، إنما كان الغضب لله، عشان كده لما سكت عن موسى الغضب راح بقى يلم الألواح تاني، أخذ الألواح وراح يعتب على أخوه، قال إن القوم استضعفوني، ما أنا ما سبتهمش بمزاجي، أنا ما أنش قادر عليهم، وإحنا عارفين فقه الأمر وفناء منكر إن يكون فيه قدرة على التغيير وإلا فلا، فيبقى التغيير بالقلب، ناخد جنب نبعد نبعد عنهم، من التغيير بالقلب. فربنا بيقول له جالكم موسى ببينات من قبل كده، ومع ذلك في وجود موسى في وجود البينات وفي وجود هارون اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون. فالمسألة معاكم ما هيش مسألة لا أصل إحنا خلاص جالنا الإيمان وإحنا أمننا ومتشكرين وما عندناش محتاجين إيمان تاني، ولا هو أصل جالنا كتاب وإحنا متشبعين بهذا الكتاب مش محتاجين كتاب تاني، لا لا لا، لو كان الأمر كذلك لكنتم أمنتم إيمان حقيقي بموسى، ما كنتوش كفرتم بالله في وجود موسى، ما كنتوش عبدتم عجل من دون الله في وجود موسى، ما كنتوش حاولتم تقتلوا أنبياء الله لو كنتم مؤمنين بهؤلاء الأنبياء في زمانكم. اللي انتم بتقول لا نؤمن بما جاءنا فقط، محمد ده غريب علينا ما نعرفوش فما نؤمنش بيه. إذن هذه كلها حجج بالية ولا يصلح إيمان إنسان بعد بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يذعن بأنه نبي الله ورسوله وأنه خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، وأن يذعن بهذا الكتاب وأن يعمل به. للحديث بقية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.